مدرس، انا مدرس تحفيظ للقران الكريم. سمعت بعض الناس يقولون انه لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران ولا على قراءته، هل هذا صحيح ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. الصحيح انه يجوز اخذ الاجره على تعليم القران، تعليم السنه والعلاج، يجوز اخذ الاجره على ذلك. بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جماعه من الصحابه مروا على قبيله سيدهم لذيذ، رئيسهم لذيذ يعني مدروس وعليه، فجاء اليهم اصحاب النذير فقالوا لهم هل فيكم الراقي؟ قالوا نعم. فذهب فقال لهم انكم لن تضيفونا ولا نرقيه الا بشرك، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم. فرقه واحد من الصحابه وقرا عليه فاتحه الكتاب وجعل ينفث عليه، فقام قال وجهه الاحراق وعافاه الله واعطوه جعلهم. فقال الصحابه لا نتعرضه حتى ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتوا واخبروه قال احسنتم واظلمنا اني معكم بسهم لطيب نفوسهم بذلك، وقال ان اخذت حق ما اخذت علي اجرا كتاب الله. المعلم يعطى يعني كيف يعلم كيف يتفرغ التعليم، يعطى المعلم والمعالج لكن ليقرا من جرى القراءه له. اجمع العلماء على ان لا يعطى من جرى القراءه، يقال سمعنا بعض الايات لك لا يجوز بمجرد التلاوه فقط. اما المعلم يعلم الناس يعطيهم الى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنه، يدرس في المدارس، يعطى فواتب حتى يتفرغ لهذا الامر حتى ليس في ذلك. وهكذا يعالج القران، يعالج بالاستشارات، يتطبق طب شرعي، طب مباح، يعطى لا باس.